بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها المباركون، في لقاء هذا اليوم من برنامجكم ومن دخله كان آمنا، في الحلقة التي مضت تحدثنا عن مشعر عرفة، واليوم بإذن الله تعالى نصحبكم في الحديث عن مشعر مزدلفة. ومزدلفة تختلف عن عرفة أنها من الحرم، وقد مر معنا أن عرفة حل وليست بحرم، أما مزدلفة فالاتفاق قائم على أنها من الحرم، لأن كان الوقوف بعرفة ركن دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فإن المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند جماهير العلماء. سنصحبكم في كيفية وقوفه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ومبيته فيها، ومن خلال هذا الصحب المبارك سنفقه الكثير عن هذا المشعر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الوقوف بعرفة وغاب قرص الشمس تماما، مكث الناس شاخصين أبصارهم إليه يرقبونه أن ينفر من عرفة إلى مزدلفة، لكنه أبطأ قليلا وكأنه ينتظر شيئا، وهذا ما جعل الناس يرقبونه أكثر. فإذا بأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يقدم فيردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وهذا إحدى المواقف التي ثبت فيها عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. أردفه خلفه حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزل صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب وبال، وتوضأ وضوءا خفيفا، وكان وقت المغرب قد حان، فذكره أسامة بالصلاة قائلا: الصلاة. وتذكير أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يزيدك فقها على أن لأسامة نوع من الدلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. فلما أتى صلى الله عليه وسلم مزدلفة بدأ بالصلاة، وكان وقت العشاء قد دخل وحان، فصلى بها صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تأخير، صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ولم يصلي بينهما شيئا، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل يصليها بأذان واحد وإقامتين، أو بأذان وإقامة، أو بأذانين وإقامتين. في المسألة من ناحية الصناعة الفقهية ستة أقوال، أرجحها والعلم عند الله أنه صلىها بأذان واحد وإقامتين، وهو حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيحين. وكان الفاصل بين الصلاتين بأن كل أحد أناخ بعيره وحط رحله، لكن لم يصلي بينهما صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم اضطجع كما في حديث جابر، اضطجع صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل جابر رضي الله عنه ولا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة إحياء ليلة العيد، هل يصلي الوتر، هل يصلي شيئا؟ وبالطبع عندما تغيب النص بدهي جدا أن تختلف الأقوال، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يصلى شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أبدا أنه صلى. بعض أهل الفضل من العلماء الأجلاء يقول إن قول جابر ثم اضطجع حتى صلى الفجر، حتى صلى الفجر بغلس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي جابر أنه صلى، ليس فيه دليل. قالوا إن جابرا يبعد أن يكون ملازما له، لكن جابرا إذا تأملت الحديث نقل لنا كل صغيرة وكبيرة من حجه صلى الله عليه وسلم، فبعيد جدا أن يغفل في نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة. مزدلفة تسمى جمع، وتسمى مزدلفة لأنها تقرب الحاج من عرفات إلى منى، تقرب الحاج من عرفات إلى منى وتسمى المشعر الحرام، وبه نزل القرآن. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نبينا صلى الله عليه وسلم صلى فجر يوم النحر في مزدلفة بغلس، أي بعد دخول الوقت لكن في أول الوقت. صلى بعد دخول الوقت لأن الصلاة قبل وقتها لا تقبل، والفجر ليس من الصلوات التي يجمع معها لا قبلا ولا بعدا. فبعد أن دخل وقت صلاة الفجر صلاها صلى الله عليه وسلم بغلس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام، وهو في الأصل كان جبلا صغيرا، ثم الآن مبني مكانه مسجد اسمه هكذا مسجد المشعر الحرام. هناك وقف صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وأخذ يذكر الله كثيرا. وهذا من السنن التي فرط فيها كثير من الحجاج اليوم، فإنه يحسن بالمؤمن أن يصلي الفجر صبيحة يوم النحر في مزدلفة في أول وقتها بعد دخول الوقت، ثم يقف طويلا ويذكر الله جل وعلا ويدعوه ويرفع يديه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صريح القرآن: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ينبئك على أنك تقف في أي مكان من مزدلفة، كل ذلك مشروع جائز مجز صحيح، لكن العبرة بحضور قلبك واستذكار ما أنت فيه وتمثل الآية واستصحاب نعمة الله جل وعلا عليك وتوسلك إلى ربك تبارك وتعالى، وأن تقول كما قال الله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتردد هذا الدعاء وتستذكر رحمة العزيز الغفار وتقف، وهذا ما يكون منك في مزدلفة. قبل أن تشرق الشمس أفاض صلى الله عليه وسلم إلى منى، قبل أن تشرق الشمس أفاض صلى الله عليه وسلم إلى منى، وكان القرشيون لا يفيضون حتى تشرق الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل تشرق من لدنه الشمس لأنه في جهة المشرق، فكانوا يستقبلونه وينتظرون شروق الشمس، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الإشراك والمضي على سننا على ما كان عليه خليل الله إبراهيم، فنفر صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس، وأمر بعض أصحابه أن يلتقطوا له الحصى. مر معنا في الحديث عن عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة خلفه، لكنه صبيحة يوم النحر من مزدلفة أردف الفضل بن عباس ابن عمه، والفضل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وسيما قسيما، وهو أحد الخمسة الذين يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثمة بعض أقاربه من أبناء عمومته ومن أصباطه من يشبهه، فالحسن بن علي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وقثم، هؤلاء كلهم ممن آتاهم الله جل وعلا شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشدهم شبها به جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي قال فيه: أشبهت خلقي وخلقي رضوان الله تعالى عليه شهيد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفرته من مزدلفة إلى منى أردف من أردف الفضل بن عباس، وهو في الطريق إلى منى مر عليه الصلاة والسلام بوادي محسر. مر معنا أن عرفة حل ومزدلفة حرم ومنى حرم، فما عسى أن يقال في وادي محسر. وادي محسر برزخ، برزخ ليس بمشعر، ليس بمشعر، لكنه من الحرم، لكنه برزخ ليس من الحرم لكنه ليس بمشعر، بخلاف عرفة، فعرفة ليست من الحرم لكنها مشعر. وتنبه، وادي محسر من الحرم لأنه بين مزدلفة ومنى لكنه ليس بمشعر، وعرفة من الحل ليست من الحرم لكنها مشعر، بل وأي مشعر، مشعر عظيم وركن جليل. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أسرع في مشيته. لما أسرع في مشيته؟ لأن وادي محسر هو الوادي الذي أهلك الله جل وعلا فيه أبرهة، وهذا يتعظ به المؤمن أن المواطن والأماكن التي دل القرآن أو السنة أن قوما ما في غابر الأيام وسار في الدهر عذبوا فيها، يحتاط المرء عندما يمر بها. فإذا كان صلى الله عليه وسلم في منسكه وهو ماض إلى منى يمر على وادي محسر فيسرع في مشيته، وهو الذي أرسله الله أمنة للناس صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومع ذلك حتى يعلم كل أحد أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته حتى أتى منى فحياها برمي جمرة العقبة. نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نفر من مزدلفة إلى منى هو على ناقته كان يقول إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. إليك تغدو غلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. فهو يخبر عن مشاعر تملكه وعن إخلاص في قلبه وعن رغبة في المضي إلى الله جل وعلا، وأن رق العبودية لله هو حقيقة الحرية التي ينشدها كل أحد. وهذا كله من نفرته رضي الله عنه وأرضاه من مزدلفة إلى منى. يتحرر من هذا أيها المبارك أن المبيت بمزدلفة واجب، لكن من حيث الصناعة الفقهية ما الذي يكفي؟ للعلماء في هذا أقوال. بعض العلماء يرى أن الحاج إذا مكث أكثر الليل في مزدلفة فهذا يغنيه ويجزئه ولا حاجة لدم، وبعضهم يرى بمجرد المرور يكفي، وبعضهم يرى أنه لا بد من المبيت الليلة كاملة. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان ما أخرجه من بيته إلا طلب رضوان الله، والمضي على سنن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، فيبيت في مزدلفة الليل كله ويقف عند المشعر الحرام كما حررنا. فإن كان من الضعفاء أو معه ركب ضعيف، أب مقعد أو والدة كبيرة في السن أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك من الضعفاء، فهؤلاء يحكمون أمره، فله أن ينفر بعد منتصف الليل إلى منى. ولو أتى البيت وطاف طواف الإفاضة أجزأه، ولو أتى البيت وطاف طواف الإفاضة أجزأه. فالنفرة من بعد منتصف الليل إن شاء الله تبارك وتعالى للضعفاء لا حرج فيها، وعليها الفتوى والعمل في زماننا هذا. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت امرأة فبطة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنفرت بعد منتصف الليل. ونقل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حجها أنها كانت تسأل خدمها أغاب القمر فيخبراها، فإذا غاب القمر انصرفت، واحتج به من قال إنه لا ينفر من مزدلفة إلا بعد غروب القمر. المقصود من هذا كله أن مزدلفة مشعر عظيم، وأن الإنسان يتوخى أن يمكث فيها أكثر الليل، وأنه يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تقديم. تأتي أمور، لو أن الإنسان قدر له أن المسير إلى مزدلفة تأخر به في عرفة، وخاف أن يأتي أكثر من منتصف الليل وهو لم يصل مزدلفة بعد، فلا حرجة أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق. لكنه إذا قدر له، يقول بعض العلماء إذا وصل مزدلفة، هذا يحصل أحيانا لمن كان في مقدمة الركب، أن يأتي مزدلفة قبل دخول وقت العشاء، قالوا لا ضير يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء في مزدلفة قبل الصلاة. هذه مزدلفة مشعر عظيم من الحرم باتفاق المسلمين، بات فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم منها أتى مزدلفة يوم العيد، أتى منى يوم العيد بعد أن نفر منها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.